بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى سيكون هناك تعليق يسير على البيقونية، المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وهذا التعليق سيكون في جلستين، ولذلك سيكون تعليقا مختصرا بإذن الله تبارك وتعالى. وصاحب هذه المنظومة هو عمر بن محمد البيقوني، عاش في القرن الحادي عشر الهجري. وفي الحقيقة قد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وليست هناك معلومات كافية أو ترجمة موسعة لهذا العالم. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، بالحمد لله، اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الكتاب العزيز بسورة الفاتحة التي صدرها الحمد لله رب العالمين. وأيضا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو شأن المؤلفين إذا ابتدأوا مصنفاتهم وكتبهم فإنهم يبتدئون بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه البسملة من كلام الناظم، فأيضا فيه اقتداء بالكتاب العزيز، لأن أول آية ابتدئ بالكتاب العزيز هو البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي اسم إشارة يشير إما إلى شيء محسوس أو إلى شيء في الذهن، ذي اسم إشارة، فهو إذا قد كتب هذه المنظومة فإنه يشير إلى شيء محسوس وملموس وموجود. أما إذا لم يكتب هذه المنظومة بعد وذكر هذا البيت فقال وذي من أقسام الحديث عدة، فإنه يشير إلى شيء في ذهنه الآن هو سيكتبه. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من هذه الأقسام سيأتي وحده، يعني وتعريفه، كل واحد من هذه الأقسام سيأتي وتعريفه. وصاحب المنظومة قصد في هذه المنظومة إعطاء تعريفات للإصطلاحات التي موجودة عند علماء الحديث والمحدثين، فهي منظومة مختصرة، قصد بها أن يتعرف طالب العلم على اصطلاحات العلماء في كتب مصطلح الحديث. فإذا قالوا معضل، ماذا يعنون بقوله معضل؟ وإذا قالوا مدلس، ماذا يعنون بقوله مدلس؟ وإذا قالوا مرسل، ماذا يقصدون بقوله مرسل؟ فهو يريد أن يعرف طالب العلم بهذه الاصطلاحات. ولهذا كانت أبياتها في 34 بيتا، فهي منظومة مختصرة، قصد تعريف طالب العلم بمصطلحات العلماء وإعطاء فكرة عامة عن أقسام الحديث. ثم شرع في أول ذكر هذه الأقسام فقال: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو أول أقسام الحديث التي ذكرها، الحديث الصحيح. والحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ويتبين من هذا التعريف أن شروط الحديث الصحيح متى يقولون هذا حديث صحيح؟ إذا توفرت فيه شروط خمسة، خمسة شروط، وهذه الشروط الخمسة: الاتصال، اتصال السند، والشرط الثاني العدالة، عدالة الرواة، والشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا، والشرط الرابع لا يكون الحديث شاذا، والشرط الخامس ألا يكون الحديث معلا أو معلولا. هذه خمسة شروط، إذا توفرت كان الحديث صحيحا. الشرط الأول اتصال السند، ومعنى اتصال السند أن يكون كل راوي من رواة هذا الحديث أو من رواة هذا الإسناد أن يكون قد سمعه من الآخر، من أول الإسناد إلى آخر الإسناد، كل واحد من هؤلاء الرواة سمع هذا الحديث عن الآخر من أول الإسناد إلى آخر الإسناد. الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي سمع الصحابي، مراسل الصحابة طبعا حجة، يعني حتى الصحابي لو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحديث صحيح، لأن مراسل الصحابة رضي الله عنهم صحيحة. ومن هذا الباب حديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، فهي تحكي كيف بدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب عائشة رضي الله عنها ما أدركت هذا الوقت ولا أدركت هذا الزمن، فلا شك أنها أخذت هذا الحديث وهذه القصة عن غيرها من الصحابة. من هذا الصحابي؟ ما ندري، الصحابة كلهم عدول، ولذلك مراسيل الصحابة صحيحة. وهكذا أحاديث رويها ابن عباس لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأحاديث كثيرة، لكن حكم العلماء عليه بالصحة لأن مراسيل الصحابة صحيحة وحجة، لأن الحديث المرسل يحكمون عليه بالضعف للجهل بحال الساقط، فإذا أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، من هو الذي بين التابع وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون صحابي وقد يكون غير صحابي، وقد يكون هذا غير الصحابي، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فللجهل بحال الراوي يحكمون على هذا الحديث بأنه ضعيف. لكن إذا علمنا أن الذي سقط هو الصحابي والصحابة كلهم عدول، هذا بإجماع أهل السنة، الصحابة كلهم عدول، فالحديث صحيح. إذن أول الشروط اتصال السند، وأن يكون التابع سمع الحديث من الصحابي، وأن يكون التابع التابعي سمع الحديث من التابعي، وهكذا إلى آخر الإسناد، هذا معنى اتصال السند. فإذا كان السند منقطعا فإن الحديث ضعيف، والانقطاعات أنواع كثيرة: المرسل والمعلق والمعضل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأنواع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الرواة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يعني ألا يكون فاسقا وألا يكون عنده ما يخرم المروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل عرفوه فقالوا بأنه من له أو من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى كما هو معروف اجتناب النواهي وامتثال الأوامر، اجتناب المحرمات وفعل الواجبات، وأن يترك كذلك كل ما هو خارم للمروءة، هذا هو العدل. فإذا كان هذا الراوي عنده فسق أو أشياء تخرم المروءة فإنهم يضعفون حديثهم. وهكذا من شروط الحديث الصحيح الضبط، أن يكون الراوي ضابطا، وأن يكون الضبط عنده تاما، يعني أن يكون حافظا متقنا. ولهذا قال الحافظ في تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سند بنقل العدل التام الضبط، ما قال الضابط، التام الضبط، لأنه سيأتي معنا في تعريف الحديث الحسن أنه ما اتصل سند بنقل العدل الخفيف الضبط، فإذا خف ضبط الراوي فإن حديثه ينزل من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن. إذن لابد أن يكون الرواة حفاظا وأن يكونوا متقنين وحفاظا، هذا معنى تام الضبط. والضبط كما ذكر أهل العلم على نوعين، هناك ضبط صدر وهناك ضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يتقن ما حفظه ويثبت ما حفظه في صدره بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، هذا معنى ضبط الصدر. متى ما قيل له اقرأ حديث فلان، اقرأ حديث عبد الله بن عمر في موضوع كذا، اقرأ حديث كذا وكذا، يقرأ الحديث يستحضره متى شاء. كون الإنسان قد لا يستحضر أحيانا حديث في بعض الأحيان، هذا لا ينافي أنه ضابط وضبطه تام. هذا هو معنى ضبط الصدر، وضبط الكتاب هو صيانته منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه، هو صيانته منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. قديما كان التلميذ يكتب الحديث عن شيخه، يكتب الحديث عن شيخه، يجب عليه أن يصون هذا الكتاب، لأن هناك من كان يدخل في أحاديث الرواة ما ليس فيها. بعضهم يكون عنده مثلا من يخدمه في البيت، خادم يخدمه في البيت، أو من يعيش معه، أو صديق أو غير ذلك، فيجد هذه الورقة التي كتبت فيها أحاديث فيدخل فيها أحاديث ليست منها أو زيادات ليست منها. لا، لابد أن يصون هذا الكتاب، يسمع الأحاديث من الشيخ ويدونها ويصون هذا الكتاب، يحفظه يحافظ عليه. طيب، وصيانته منذ سمع فيه وصححه، كذلك يقابل كتابه بكتاب غيره، إما بكتاب الشيخ نفسه، هذا ما يسمى المقابلة عند أهل العلم. فيأتي يأخذ كتابه الذي كتب في هذا الحديث عن شيخه، ويأخذ كتاب شيخه ويقابل. فإذا كانت هناك اختلاف يعدل هذا الاختلاف وهذا التغيير من زيادة أو نقص، طيب، فيقابل الكتابين، أو يقابل كتابه بكتاب أحد الطلاب المتقنين. هذا معنى الكتابة والتصحيح، تصحيح الكتاب. ويبقى محافظا على هذا الكتاب بعدما سمع فيه الأحاديث وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يكون محدثا، فيحدث بهذه الأحاديث التي سمعها من شيخه وضبطها وقابلها، يحدث بها تلاميذه. هذا معنى ضبط الكتاب. وأيهما أفضل، ضبط الكتاب أو ضبط الصدر؟ قالوا ضبط الكتاب أتقن وضبط الصدر أشرف. ضبط الصدر أشرف وضبط الكتاب أتقن. إذن من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي ضابطا، ليس من شرط أن يحدث من حفظه، حتى إذا حدث من كتابه فلا بأس. والشرط الرابع ألا يكون الحديث شادا، ومعنى الشدود هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. كلمة المقبول تشمل كل من هو ثقة، لأن بعضهم يعرف الشاذ بأنه مخالفة ثقة لمن هو أولى منه. لمن هو أولى منه يشمل كذلك كل من هو كان، كل من كان ثقة وكان أعلى مرتبة من المخالف، فيزيد لفظة في حديث أو يزيد راويا، هذا شاذ. والشاذ هذا من الحديث المعل. الحديث المعل يشمل أنواعا كثيرة كما ذكر الحاكم، طيب، في كتابه ذكر الحاكم أن العلل أنواع كثيرة، ومنها الشاذ، ومنها المضطرب، ومنها المقبول المقلوب عفوا، ومنها المقلوب، ذكر أنواعا كثيرة. فيأتي مثلا بعض الرواة الثقات، هو ليس بضعيف، هو ثقة، فيروي حديثا ويزيد فيه زيادة لم يزدها من هو أولى منه عددا وضبطا، من هو أولى منه عددا وضبطا. كل الرواة زملائه تلاميذه أخذوا هذا الحديث عن هذا الشيخ دون ذكر هذه الزيادة، لم يذكر في هذه الزيادة، أو من هو أتقن منه أحفظ منه لم يروي هذا الحديث بهذه الزيادة، فيحكمون على هذه الزيادة بأنها شادة. وأيا كان موضع هذه الزيادة، سواء كان في المتن قد يزيد لفظة، وقد يكون تكون هذه الزيادة في السند يزيد راويا، طيب، أو قد يكون هناك اختلاف في اسم الصحابي، أو قد يكون هناك اختلاف في الاتصال والإرسال، هو يرويه متصلا وغيره يرويه ممن هو أولى منه ضبطا وعددا يرويه مرسلا، فيحكمون على روايته بشذوذ، يقولون الرواية المتصلة شادة والرواية المحفوظة هي الرواية المرسلة. عرفتم؟ هذا هو الشاذ. أو يعل، والحديث المعل هو الذي، وهذا الشرط الخامس، ألا يكون حديثه معلا، هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر منه السلامة، مع أن الظاهر منه السلامة. قد يكون هناك راو قال عن فلان وهما قد تعاصرا في زمن واحد. والأصل أن الحديث المعنعن سيتكلم عليه إن شاء الله إذا كان الراوي غير مدلس وأمكن اللقاء بأن كان متعاصرين في زمن واحد في بلد واحد فيحمل الحديث على الاتصال. لكن سبحان الله الأئمة الجهابرة، الأئمة المتقدمون كالإمام علي بن المديني، كالإمام بخاري، كالإمام الترمذي، هؤلاء قد يأتي إلى حديث هذا الراوي ويقول لم يسمع فلان من فلان، على الرغم من أنه ليس بمدلس وعلى الرغم أنه عاصره، بل ربما كان يعيشان في بلد واحد ومع ذلك يقولون فلان لم يسمع فلان. أما الباحث المعاصر غاية ما عنده أنه يحكم على هذا الحديث بأن إسناده متصل، يقول هذا الراوي ليس بمدلس وأدرك زمن هذا الشيخ، إذن تحمل هذه العنعنة على الاتصال، تحمل هذه العنعنة على الاتصال. لكن أئمة المتقدمون يعرفون الأحاديث التي لم يسمع فلان من فلان حتى وإن كان قد عاصره وإن لم يكن مدلسا. فبعض الأئمة يأتي ويحكم الحديث بأنه مقطع أو أنه حديث شاذ. عندما ينظرون ما هي حجته هذا الإمام، لأن الأحاديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قد جرت في دمه وسارت فيها حياته، صار يعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، حتى لو كانت هناك كلمة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه كلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحكمون عليه بالشذوذ. مثل صاحب الصرافة، صاحب الصرافة يعرف العملة المزورة من العملة غير مزورة، أنت إذا رأيت هذه العملة تقول ما بينهما فرق، العملة مزورة وغير مزورة تقول ما بينهما فرق، لكن هو بخبرته أول ما يمسك العملة يعرف أنها مزورة. أنت قد تمسك 20 مرة ما تجد أن هناك فرقا، لكن هو بحكم الخبرة والعمل. فهكذا لإما النقاد ولإما يعني المتقدمون هم كانوا أئمة في هذا الباب، كالإمام علي بن المديني رحمة الله عليه، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام الترمذي، وهكذا ممن جاء بعدهم كالدارقطني رحمهم الله. إذن هذه شروط الحديث الصحيح، متى يقولون حديث صحيح؟ إذا توفرت في هذه الشروط الخمسة. ومن هنا نعلم الجواب عن قول بعضهم أنتم تحكمون على الأحاديث بهواكم، الحديث الذي تريدون أن يكون صحيحا تقولون هذا حديث صحيح، والحديث الذي تريدون أن يكون حديثا ضعيفا تقولون هذا حديث ضعيف. لا، ليست القضية قضية هوى، هناك قواعد يمشي عليه أهل العلم المحدثون العلماء في تصحيح هذه الأحاديث، يعرضون الأحاديث على هذه القواعد ثم بعد ذلك يخرجون بنتيجة هذا الحديث صحيح هذا الحديث ضعيف، فليست المسألة مسألة هوى، وإن كانوا قد يختلفون أحيانا في بعض الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف، فتجد بعض العلماء يصحح هذا الحديث، تجد آخرين من أهل العلم يضعفون هذا الحديث نظرا لاختلاف أيضا في هذه القواعد، نظرا لاختلاف في هذه القواعد. من العلماء مثلا من يرى أن مراسيل سعيد بن مسيب مراسيل صحيحة، بعض العلماء يقول لا هي كغير من مراسيل، والذي جعل من يقول أن مراسيل سعيد بن مسيب صحيحة يقول لأنه كان صهر أبي هريرة الصحابي، فيغلب أنه أخذ الأحاديث عن أبي هريرة فيحكم عليها بالصحة. يأتي آخرون من أهل العلم يقول لا مراسيل ابن مسيب ليست صحيحة هي كغيرها من المراسيل، فنظرا فيحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف، لأن المرسل من أقسام الحديث ضعيف للجهل بحال الراوي، قد يكون الذي أخذ عنه سعيد بن مسيب ليس هو أبو هريرة. طيب، فالاختلاف في هذه القواعد يختلفون أيضا في ماذا يا إخواني؟ في تصحيحهم الأحاديث وتضعيفهم لها. والعلماء تكلموا عن أصح الأسانيد، والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ليس هناك إسناد بعينه يقال هو أصح الأسانيد مطلقا، فلا يقال مثلا مالك عن النافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد مطلقا، لكن ممكن أنه يقيد هذا أصح الأسانيد بالنسبة للشامين، هذا أصح الأسانيد بالنسبة يعني للبصريين مثلا، يقيد ممكن. أما هكذا أصح الأسانيد مطلقا فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ليس هناك إسناد يقال فيه أصح الأسانيد مطلقا، إنما باعتبارات معينة. وقد يطلقون على الحديث الصحيح ويريدون به الحديث المحتج به، هو قد يكون حديث حسن لأن الحديث الصحيح له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الحديث المحتج به، فقد يقولون هذا حديث صحيح يعنون به أنه ماذا يا إخواني؟ أنه محتج به، لأنه قد يكون إذا عرض هذا الحديث على القواعد قد يكون حديث حسن، لكن هم يقصدون بقول حديث صحيح يعني أنه مقابل ماذا؟ الضعيف، الذي يقابل الضعيف. والمعنى الخاص هو الذي توفرت فيه هذه الصفات الخمس. طيب، وأول من صح أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام بخاري رحمة الله عليه، صنفهم في الأحاديث قبل الإمام بخاري، لكن بخاري هو أول من صنف في الصحيح المجرد ثم مسلم. وأيهما أصح؟ أيهما أصح؟ ما كان إذا كان الحديث متفقا عليه، هذه مراتب الأحاديث التي جاءت في الصحيحين أو أحدهما، إذا كان الحديث متفقا عليه فهو أصح الأحاديث، ثم يأتي بعد ذلك ما أخرجه البخاري، ثم يأتي بعد ذلك ما أخرجه مسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما كان على شرطهما، ثم يأتي بعد ذلك ما كان على شرط البخاري، ثم يأتي بعد ذلك ما كان على شرط مسلم، ثم يأتي بعد ذلك الأحاديث التي خارج الصحيحين مما ليست على شرطهما وهي أحاديث صحيحة، وهي أحاديث صحيحة. أحيانا قد يعنون بقولهم متفق عليه غير المعنى الإصطلاح المشهور، لأن معنى قول متفق عليه يعني اتفق شيخان على إخراج هذا الحديث، لكن أحيانا قد يعنون بقول متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم وأحمد كما، لكن هذا إصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح، لكن لابد أن يبين الكاتب أو المصنف إذا قال متفق عليه وأراد أنه أخرجه الشيخان والإمام أحمد لابد أنه يبين، وإلا فلا مشاحة في الإصطلاح. طيب، ننتقل إلى النوع الثاني. قال والحسن معروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. تعريف الحديث الحسن والحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل الخفيف الضبط أو الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، أو احذف كلمة عن مثله، ليس من شرط أن يكون عن مثله، لا ليس من شرط أن يكون الإسناد كلهم على هذا الوصف، أن يكون كل راو من رواة الحديث حتى يسمى الحديث حسنا أن يكون قد خف ضبطه، ليس من شرط. حتى لو وجد واحد في الإسناد قد خف ضبطه وكل الإسناد حفاظ ومتقنون فإنه يحكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن، لأن القلة في هذا العلم تغلب الكثرة، القلة في هذا العلم تغلب الكثرة. لو كل الرواة الإسناد عبارة عن 10 رواة كلهم حفاظ ومتقنون إلا واحد قد خف ضبطه فيحكم على الحديث بأنه حسن، فالقلة في هذا العلم تغلب الكثرة. وهكذا إذا كان الحديث كلهم حفاظ وثقات ومتقنون إلا واحد ضعيف فيحكم الحديث بأنه ضعيف. فإذا هذا هو تعريف الحديث الحسن، وهذا في الحقيقة هو تعريف الحديث الحسن لذاته، لأن الحديث الحسن وهناك يعني تعريفات كثيرة للحديث الحسن وكلها لا تسلم الانتقاد، حتى أن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قال في الموقظة وأنا على يأس من أن يكون هناك تعريف معنى كلامه يسلم من الانتقاد، ما من تعريف للحديث الحسن إلا ولا إلا وهو يعني قد يكون فيه انتقاد. فهذا الذي ذكره هو تعريف الحديث الحسن، هو الحديث الحسن لذاته، لأن الحديث الحسن نوعان، حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره. الحديث الحسن لذاته ما تقدم تعريفه، والحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، والضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه. يعني جاء حديث بأسانيد متعددة وكل إسناد فيها ضعف يسير، فهذه الأسانيد يجبر بعضها بعضا تنجبر فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. وسموه بالحسن لغيره لأن الحسن لم يكن من ذات الإسناد إنما حصل بغيره. هناك عبارة مشهورة عن الترمذي نسمعها دائما ونجدها مكتوبة في بعض الأحاديث، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. ماذا يعني بقوله حديث حسن صحيح؟ طبعا ليس الترمذي هو الذي تكلم بهذه العبارة أو ما تكلم بها، قد تكلم بها أئمة، تكلم بها الدارقطني والبخاري والترمذي وغيرهم، لكن وجدت في كلام الترمذي أكثر، فلذلك اشتهرت عن الترمذي. يقول حديث حسن صحيح، ماذا يعني بقوله حديث حسن صحيح؟ للعلماء أراء أيضا كثيرة في معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح، والأقرب الله أعلم أن يقال في هذا تفصيل. إذا كان الحديث له إسنادان فيقال هو حديث حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، وإذا كان الحديث له إسناد واحد فيقال هذا الحديث حسن عند قوم وصحيح عند قوم. يعني أن العلماء اختلفوا في هذا الإسناد هل هو صحيح أو حسن بناء على اختلافهم أيضا في الرواة، لأن بعض الرواة أيضا يوجد فيه اختلاف، هل يرتقي إلى درجة حديثه يرتقي إلى درجة الصحة أو أن حديثه يرتقي إلى درجة الحسن. فهذا وإلا فهناك أقوال كثيرة، منهم من قال معنى حسن يعني أنه حسن المعنى، وأما صحيح يعني من حيث الإسناد. ذكروا أقوالا في الحقيقة كثيرة، لكن نحن معنا تعليقات الآن. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثر. شرع الآن في الكلام على الحديث الضعيف. الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث أو صفات المقبول، صفات الحديث المقبول، هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث المقبول. وبعضهم قال في تعريفه هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، لكن هذا قد لا يسلم من الانتقاد التعريف، لأنه ربما يفهم منه أنه لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن لكن اجتمعت فيه صفات الحديث الصحيح. ولذلك قالوا هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، أيا كان هذا الحديث المقبول أو هذه الصفات، سواء كان صفات الحديث الصحيح أو صفات الحديث الحسن، المهم لم تجتمع في هذه الصفات. فهذا هو الحديث الضعيف، وهو أقسام كثيرة، أقسام كثيرة، المرسل والمعضل، ومنها ما هو شديد الضعف كالمتروك، الحديث الموضوع. نعم. قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قال وما أضيف للنبي المرفوع، ذكر هنا نوعا من أنواع الحديث، هو الحديث المرفوع. الحديث المرفوع هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، في بعض الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، إنما الأعمال بالنيات، أو من فعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مثلا يجعل جبهته في الأرض ويفرج بين يديه مثلا، الذي هي تحكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث التي تحكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صام فعل كذا وقال كذا، كان إذا حج فعل كذا، أو التقريري. التقريري هو أن يقال أو يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيء قول أو فعل ويقره النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، هذا يقال له مرفوع تقريري. أو صفة خلقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، كان بعيد ما بين منكبين، كان له شعر يضرب إلى منكبيه، كانت له لمة، التي تذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. أو الخلقية، كان أمينا كان صادقا كان كذا، هذا كله يسمى مرفوع. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر أنه ضعيف أو صحيح، وبغض النظر أنه متصل أو منقطع، المهم هو يضاف إلى النبي فيسمى حديث مرفوع، حتى ما كان موضوعا، مدام أنه يضاف هذا كالصلاح، ليس معناه أنه صحيح كالصلاح. كل ما أضيف إلى النبي بغض النظر هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو منقطع أو متصل، فيسمى حديث مرفوع. قال وما لتابع هو المقطوع، والأثر المقطوع أو الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابع ومن دونه، وما أضيف إلى التابع أو من دونه، أضيف إلى التابع من قول أو فعل. تمام، كان يقال مثلا قال الحسن البصري كذا، قال سعيد بن مسيب كذا، كان ابن مسيب يفعل كذا. ومن دون التابع كان يضاف مثلا إلى الزهري، كان يضاف مثلا إلى الزهري، قال الزهري كذا، كان الإمام مالك يفعل كذا، هذا يسمى أثر مقطوع، يسمى أثر. طيب، وبعض العلماء كان يطلق المقطوع على المنقطع، كان بعض العلماء الشافعي والطبراني رحمة الله عليهم يطلقون هذه اللفظة مقطوع على الحديث المنقطع. أما الشافعي رحمة الله عليه فاعتذر له بأنه كان يفعل هذا قبل أن يستقر الإصطلاح، قبل أن يستقر الإصطلاح، قبل أن يستقر أن المقطوع هو ما أضيف للتابع ومن دونه، قبل أن يستقر هذا الإصطلاح. وأما الطبراني فمن باب التجوز في الكلام والتوسع في الكلام، لأن الشيء المقطوع والمقطع معناهما واحد، تقول هذا حبل مقطع هذا حبل مقطوع معناهما واحد، فمن باب التجوز في الكلام والتوسع في الكلام فكان يقول مقطوع، ويريد بقول مقطوع يعني ماذا؟ الأثر الذي جاء عن التابع أو من دون التابع. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. شرع الآن في الكلام على الحديث المسند. الحديث المسند باختصار هو الحديث المرفوع المتصل، المرفوع المتصل. الحديث المرفوع خلاص قد عرفنا كما هو، أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى منتهى، اتصل إسناده إلى منتهى. فلابد حتى يسمى مسندا لابد أن يجمع بين وصفين، أن يكون متصلا، فإذا كان هذا الحديث منقطعا فلا يسمى مسند، لا يسمى مسند إذا كان منقطعا حتى وإن كان مرفوعا، وأن يكون مرفوعا، فإذا كان متصلا مقطوعا متصلا إلى التابع فإنه لا يسمى مسند. لابد حتى يسمى حديث مسند أن يجمع بين الوصفين، أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا، فلا يسمى مسند إلا إذا اجتمع فيه هذا الوصفان. طبعا كلمة مسند لها معنى آخر غير هذا المعنى، يراد بالمسند الكتاب الذي صنف في ذكر أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، يذكر الراوي الصحابي ويذكر أحاديثه كلها، يذكر أبو بكر مسند أبي بكر ويذكر أحاديثه كاملة، مسند عمر ويذكر أحاديثه كاملة، مسند أبي هريرة ويذكر أحاديثه كاملة. طيب، هذا كتاب المسند، ثم ترتيبهم يختلف من مصنف إلى آخر، منهم من يرتب المسانيد على ترتيب الحروف الألف بائية، فيبدأ بالصحابي الذي يبتدي اسمه بحرف الألف الهمزة. طيب، ثم من يبتدي اسمه بحرف الباء، ثم من يبتدي اسمه بحرف التاء، وهكذا. واضح؟ ومنهم من يبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، ثم يذكر أحاديث بقية الصحابة. ترتيبهم يختلف من مصنف إلى آخر. وأيضا يراد بالمسند أيضا الإسناد، قد يراد بالمسند الإسناد، والإسناد هو سلسلة رجال الموصلة إلى المتن، سلسلة رجال الموصلة إلى المتن، هذا يسمى إسناد. حدثنا فلان، مثل الآن لو فتح صحيح البخاري تجد مثلا أن البخاري رحمه الله يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إسناد، يسمى إسناد، يسمى مسند، يسمى سند، له أيضا أسماء، الإسناد له أسماء. فهذه معاني المسند، لكن هو أراد بالمسند هنا معنى من هذه المعاني، وهو الحديث المرفوع المتصل. ولهذا قال والمسند المتصل الإسناد من، هذا شرط الاتصال، راويه حتى المصطفى. ومن هو المصطفى؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبين يعني لم ينقطع لم ينفصل. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون هذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى الصحابة وليس إلى التابعي. فإذا كان متصلا إلى التابعي أو الصحابة لا يسمى مسند. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هو عرف المتصل هنا الإسناد، هو الآن شرع في الكلام على الحديث المتصل، وعرف الحديث المتصل بأنه ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، سواء كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابع أو من دونه. هذا هو المتصل، هو ما اتصل إسناده إلى منتهى. ولهذا بعضهم استدرك على الناظم فماذا قال؟ قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، لأن كلمة المنتهى تشمل ماذا يا أخواني؟ تشمل النبي عليه الصلاة والسلام، وتشمل الصحابي، وتشمل من دون الصحابي، التابع ومن دونه. فهذا هو الصحيح، أنه لا يقال المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، ولا يقيد ذلك بأنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد تقدم ذكره وهو المسند. نعم المسند. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ولا يطلقون على التابعي على الأثر الذي اتصل إسناده إلى التابعي، لا يطلقون عليه متصلا إلا مقيدا، فيقولون هذا إسناد متصل إلى، أو هذا الأثر متصل إلى الزهري أو إلى سعيد بن مسيب أو إلى الحسن البصري، هكذا. ما يقولون هذا أثر متصل ويسكتون، لا، إنما يقولون هذا أثر متصل إلى، ويقيدونه إلى الزهري إلى سعيد بن مسيب إلى الحسن. ما السبب في ذلك؟ لأنه تقدم معنا الذي يضاف إلى التابعي ماذا يسمى يا إخواني ومن دونه؟ يسمى مقطوع. كأن هناك إيش؟ تناقضا. إذا قيل هذا أثر متصل، طب هو أيضا يسمى مقطوع، كيف متصل ومقطوع في نفس الوقت؟ كان في تناقض في المعنى، مقطوع متصل، كيف يكون مقطوع متصل؟ مقطوع يعني من الانقطاع. فلهذا قالوا إذا أطلقنا المتصل على التابعي ومن دونه فإننا نقيده، نقول متصل إلى الزهري، ولا نقول هذا أثر متصل، لأن ما أضيف إلى التابعي ومن دونه يسمى مقطوع، فكيف يسمى أثر مقطوع ومتصل في نفس الوقت؟ فكأن في معناهما تناقض وتباين، فلهذا قالوا يقيد إذا أضفنا ذلك إلى التابعي، ولا نقول متصل هكذا مطلقا. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. شرع الآن في الكلام على نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المسلسل. والحديث المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة أو مكان أو زمان أو قول أو فعل أو اسم على صفة، كأن يكون مثلا هذا الإسناد تتابع رجال إسناده، كل إسناده فقهاء كلهم، أو كانوا كلهم محدثين، محدث يحدث عن محدث، محدث يحدث، أو كلهم فقهاء، أو كلهم شامين، يقال هذا مسلسل بالشامين، هذا مسلسل بالبصرين، كل رواة إسناده من أهل البصرة، طيب، فهذا مسلسل. أو على صفة، هذا الصفة، أو حالة معينة، كان يكون حديث مثلا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائما، وهو قائم، فيأتي الصحابة يحدث بهذا الحديث وهو قائم، يأتي التابعي الذي يأخذ هذا الحديث عن الصحابي يحدث به وهو قائم، وهكذا كلهم، ها، كالسلسلة، رأيت السلسلة، كل حلقة مرتبطة بالآخر من أول السلسلة إلى آخرها، فهكذا حصل تسلسل في القيام، كل راو يحدث بهذا الحديث وهو قائم. طيب، أو مثلا مكان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، مثلا عند الكعبة يحدث به الصحابي، الصحابي هذا يحدث التابعين بهذا الحديث عند الكعبة مثلا أو عند الحجر الأسود، يأتي التابعي ويحدث بهذا الحديث من بعده عند الحجر الأسود، تسلسل أيضا حصل السلسلة. شوف يعني تتابعوا على رواية هذا الحديث في هذا المكان أو في زمان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بهذا الحديث في يوم العيد أو في يوم عرفة. يأتي الصحابي الذي أخذ هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث به في يوم عرفة. يأتي من مثلا أخذ هذا الحديث عن التابعي فيحدث به أو عن الصحابي فيحدث به في يوم عرفة. وهكذا كلهم يتتابعون على التحديث بهذا الحديث في زمن معين أو قول كحديث ضربوا له مثالا أو مثلوا له بمثال حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ عندما حدث بهذا الحديث كان إذا حدث به أحدا قال له إني أحبك في الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة كذا وكذا. ثم التابعي يقول لمن بعده إني أحبك في الله فيتتابعون على قول أو فعل يتتابعون على فعل كأن مثلا يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد الصحابي تمام فيشبك أصابعه بأصابع يده ويحدث بالحديث فيأتي الصحابي ويشبك أصابعه بأصابع الراوي الذي سيحدث بهذا الحديث وهكذا يتتابعون على هذا الفعل أو يكون الحديث مسلسل بالمحمدين كل رواته اسمه محمد كلهم محمد عن محمد عن محمد عن محمد مثلا على سبيل المثال. فهذا هو الحديث المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة أو مكان أو زمان أو قول أو فعل أو اسم أو غير ذلك. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الحديث العزيز هذا الذي ذكره الناظم من أن المشهور أن العزيز الحديث العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة وأن الحديث مشهور ما رواه فوق الثلاثة هذا هو المشهور. لكن الحافظ بن حجر وهكذا هو عند المتأخرين جعل الحديث العزيز هو ما رواه في أحد طبقاته هو ما كان في إسناده أو في طبقة من طبقة إسناده راويا. طيب وأما الحديث المشهور هو ما كان في إسناده ثلاثة فأكثر من الرواة في طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر هو الحديث الذي يرويه في كل طبقاته وفي بعض طبقاته ثلاثة فأكثر والقلة في هذا العلم كذلك تغلب الكثرة. فإذا كان هناك حديث في كل طبقات إسناده رواة كثر في كل طبقة من طبقات الإسناد رواة جماعة كثيرون يروون هذا الحديث رواه من الصحابة جماعة كثيرون من التابعين من اتباع التابعين رواه اثنان بس ثم بعد ذلك من بعدهم في كل طبقة كثر جماعة كثر يسمى هذا الحديث ماذا يا إخواني يسمى عزيز لأن القلة في هذا العلم تغلب الكثرة بما أنه في طبقة من طبقات رواه اثنان خلاص يحكم عليه بالعزة يقال هو حديث عزيز. والحديث المشهور وألا يقل رواته في كل طبقاته أو في أي طبقة من طبقاته عن ثلاثة ألا يقل يسمى مشهور. طيب ما لم يبلغ حد التواتر فذاك شيء آخر يعني يكثر العدد يكثر حتى يبلغ الحديث إلى حد التواتر. وطبعا أصلا تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى أحاد هذا التقسيم بدعي هذا من الدخيل على كتب المصطلح وأصول الفقه. أول من أدخل هذا التقسيم في كتب المصطلح إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي وعبد الرحمن بن كيسان بن أصم المعتزليان هما أول من أدخل هذا التقسيم وغرض من هذا رد حديث العقائد بحجة أن هذا الحديث ليس بالمتواتر. يأتي حديث في العقيدة يتكلم عن صفة من صفات الله أو شيء في العقيدة يقول هذا لا أقبله لماذا؟ يقول هذا الحديث ليس بمتواتر. السلف رحمة الله عليهم ونقل على هذا جماعة من أهل العلم الإجماع ابن قيم وغيره كان حديث إذا ثبت إذا صح إسناده فهو يفيد اليقين خاص يفيد اليقين لكن هؤلاء عندهم الحديث تنقسم إلى قسمين، إلى متواتر وأحد. المتواتر يفيد اليقين، أما غير متواتر يفيد الظن. يقول لك كيف نأخذ أحاديث تتعلق بالعقائد، كيف أخذ عقيدتي من حديث يفيد الظن لا يفيد اليقين؟ فيردون أحاديث الصفات وأحاديث العقائد بحجة أنها أحاديث تفيد الظن، أنا لا أخذ العقيدة إلا من حديث يفيد اليقين. طيب ما هو الذي يفيد اليقين؟ المتواتر. فهذا التقسيم في الحقيقة تقسيم مبتدع، ودخل في كتب المصطلح للأسف والأصول، وصار يدرس ويقرر. لابد من التنبيه، وخلاص الآن صار أمرا واقعا، هو موجود الآن في كتب المصطلح وفي كتب الأصول، صار أمرا واقعا وموجودا، لكن ينبغي أن ينبه عليه، ينبغي أن ينبه عليه، ما يأخذ على أنه يعني خلاص يعني تقسيم مسلم له. لا، كما ذكرت لكم الذي كان عند السلف هو أن الحديث إذا صح إسناده فهو يفيد اليقين، ودم أن إسناده متصلا، أن إسناده متصل وهكذا رواته عدول وضابط، ورواته عدول وضابطون، خلاص ولم يكن شاذا ولا معلن، فإنه يفيد اليقين. طيب إذن هذا هو الحديث العزيز وهذا هو الحديث المشهور، لكن هو ذكر هنا في النظم ما كان عند المتقدمين في تعريف الحديث العزيز. المتقدمون عندهم الحديث العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، لكن عند المتأخرين وعلى هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول الحديث العزيز هو ما رواه اثنان، وأما ما رواه ثلاثة فأكثر فهو الحديث المشهور. وهذه مباحث لا علاقة لها بالصحة والضعف. الحديث انقسم إلى متواتر وأحاد، والأحاد انقسم إلى ثلاثة، إلى غريب وإلى عزيز وإلى مشهور، لا علاقة لها بالصحة والضعف. طيب هذا يعني الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، إلى أحاد وإلى متواتر، باعتبار وصوله إلينا لا باعتبار الصحة والضعف، لكن باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد، ثم الأحاد انقسم إلى عزيز إلى غريب وعزيز ومشهور. قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. الحديث المعنعن هو الذي يقول فيه الراوي فلان عن فلان، الذي في إسنادي فلان عن فلان، هذا الحديث المعنعن. والحديث المعنعن الصحيح أنه متصل، الأصل أنه يحكم عليه بالاتصال بس بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي الذي قال عن مدلسا، ألا يكون مدلسا. والشرط الثاني إمكان اللقي، يعني يكون هذا الراوي يمكن أن لقي، يمكن أن يكون قد لقي هذا الشيخ الذي قال عن فلان، عاصره تمام في بلد، هما في بلد واحد. أما إذا قال راوي مدلس عن فإنه لا يقبل حديثه. طبعا تدليس إخواني درجات، بعض المدلسين حتى لو قال حدثنا لا يقبل حديثه، لأنه جمع إلى جانب التدليس الكذب فلا يقبل حديثه. وقد صنف العلماء في طبقات المدلسين، من كتب مصنفة في طبقات المدلسين، فبعضهم لأن تدليسه يسير جدا يقبلون عنعنته، وهناك من حتى إذا صرح بالتحديث فقال حدثنا أخبرنا فلان لا يقبلون حديثه. إذن هذا الشرط الأول أن لا يكون مدلسا، الشرط الثاني إمكان اللقي. ومثل الحديث المعنعن الحديث المؤنن، الحديث المؤنن وهو الذي فيه، الذي يقول فيه الراوي أن فلانا قال، أن فلانا، وحكمه مثل حديث المعنعن. والصحيح كذلك أنه متصل لكن بهذين الشرطين، لأن هناك من أهل العلم قال الأصل في الحديث المعنعن أنه غير متصل، لكن الصحيح أنه متصل لكن بهذين الشرطين. هذا الحديث المعنعن قال ومبهم ما فيه راو لم يسمى. الحديث المبهم هو الذي لم يسمى راويه، لم يذكر فيه اسم الرجل أو الراوي. والإبهام قد يكون في المتن وقد يكون في السند. الإبهام في المتن كان مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ قد يأتي به التصريح في رواية أخرى، وهذا من طرق معرفة الإبهام، يأتي مصرحا به في طرق أخرى مصرحا باسمه، وهكذا التصريح باسمه من قبل عالم من العلماء من قبل شارح من شراح كالحافظ بن حجر يقول هذا الرجل هو فلان بن فلان، تمام، هذا معرفة المبهم. وقد يكون هذا الراوي المبهم في الإسناد عن رجل، مثلا عن رجل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم. الإبهام في المتن لا يؤثر، لأن المبهم في المتن هو صحابي، وهكذا إبهام الصحابي. هذا الحديث عن رجل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن ما عدا ذلك فإن الإبهام يؤثر. إذا كان الرجل مبهما، الراوي مبهما في الإسناد، فإن هذا يؤثر في صحة الحديث للجهل بحال الراوي. من هذا الرجل؟ عن الشافعي، عن رجل، عن كذا، عن كذا، من هذا الرجل؟ قد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا. طيب، قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الإسناد العالي أو الحديث، الإسناد العالي هو الإسناد الذي رجاله، هو الإسناد الذي قل رجاله بالنسبة لإسناد آخر ورد به ذلك الحديث. يكون حديث مثلا له إسنادا، إسناد مثلا فيه 10 رجال، وإسناد يعني هذا الحديث مثلا رواه البخاري على سبيل المثال، رواه البخاري بإسنادين على سبيل المثال، إسناد 10 رجال وإسناد 5 رجال. الإسناد النازل أو الإسناد العالي هو الذي قل رجاله، يسمى إسناد نازل عالي، عفوا، يسمى إسناد عالي، يسمى إسناد عالي. وأما الإسناد النازل فهو الذي كثر رجاله بالنسبة لإسناد آخر ورد به ذلك الحديث. واضح؟ ليس هناك عدد معين، يعني ما هو ضابط الإسناد العالي، ما هو ضابط الإسناد النازل، حول ما كان رجاله 5 رجال 6 رجال، لا، رواته 5 6، لا. لكن إذا ورد الحديث بأكثر من إسناد فالإسناد العالي هو الإسناد الأقل رجالا، والإسناد النازل هو الإسناد الأكثر رجالا. واضح إن شاء الله بالنسبة لذلك الحديث. هذا قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكان العلماء قديما الإسناد العالي كان مطلبا وأمرا مقصودا عندهم. لماذا؟ لأن كلما قل رجال الإسناد كلما قل الخطأ، لكن كلما كثر رجال الإسناد كلما كثر إيش يا أخواني؟ الخطأ. يعني حتى هذا موجود عندنا. يعني مثلا أنا تكلمت بكلام الآن الأستاذ لقمان نقل عني هذا الكلام، الأستاذ أبو الحارث نقل الكلام عن لقمان، وفلان وفلان وفلان وفلان، ما سيصل إلى آخر واحد إلا وقد حصل تغيير في الكلام. لماذا؟ بسبب كثرة رجال هذا الإسناد. لكن إذا كان الناقلون قلة فإن الكلام غالبا يصل منضبطا ولا يوجد فيه أخطاء. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، زكن يعني عرف، فهو موقوف زكن يعني موقوف عرف. والآن الكلام على الحديث الموقوف، وهو كل ما أضيف إلى الصحابي، كل ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنهم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كل ما أضيف إلى الصحابي. وقد يستعملون الموقوف على غير الصحابي لكن مقيدا، فيقولون هذا موقوف على الزهري مقيدا هكذا، ما يأتوني إلى أثر مثلا عن الزهري أو عن الحسن فيقولون هذا أثر موقوف، لا، لأن الأثر الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. لكن قد مع هذا يستعملون الموقوف مع غير الصحابي لكن مقيدا، فيقولون هذا أثر موقوف عن مالك، هذا أثر موقوف عن الزهري. طيب، وتسمى آثارا، يعني صلح بعضهم على أن يسمي كل ما ورد عن الصحابة ومن دون الصحابة أن يسمي ذلك آثارا، وبعضهم يسميها خبر، يسميها خبر. وأيضا مما يدخل تحت مبحث الموقوف الكلام على الموقوف لفظا، المرفوع حكما، يعني هناك آثار وإن كانت من حيث اللفظ موقوفة هي من كلام الصحابي إلا أن لها حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. طيب، إما لأنها لا تقال من قبيل الرأي والاجتهاد، أحيانا الصحابي يحدث بأشياء من أمور الغيب ما يمكن أن يكون هذا من قبل الاجتهاد والرأي، كان يخبر مثلا عن أمور ماضية الصحابي أو أمور موجودة لكنها من أمور الغيب كأشياء في الجنة أو ثواب أو عقاب معين على فعل أو قول معين، أو يخبر عن أشياء مستقبلية وهكذا من هذا الباب، أن يقول الصحابي من السنة كذا وكذا، هو من كلامه نعم، لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يقول أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، من الآمر من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فهذا يقال له مرفوع له حكم هذا، أو موقوف له حكم الرفع، موقوف باعتبار اللفظ يعني، لكن حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي من ذات نفسه واجتهاده ورأيه، إنما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. ذكر أيضا هنا نوعين، النوع الأول المرسل، هنا عرف المرسل بأنه الإسناد الذي سقط منه الصحابي. إذا علمنا أن الإسناد السقط منه الصحابي خلاص ما في إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول فالحديث صحيح. طيب، لكن المرسل هو الصحيح في تعريفه، هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا الحسن البصري، الحسن البصري تابعي، يقول قال رسول الله، طيب هو تابعي ليس بصحابي، لابد أن يكون هناك واسطة بينه وبين الرسول. طيب هذه الواسطة قد تكون صحابي، قد تكون تابعي، التابعي قد يكون ثقة، قد يكون ضعيف. طيب، فللجهل بحال الساقط حكموا على الحديث المرسل بأنه حديث ضعيف، لذلك بعضهم استدرك على هذا البيت فقال ومرسل من بعد تابع سقط، ومرسل من بعد تابع سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. واضح إن شاء الله؟ يعني المرسل هو ما أضافه التابع، لا يذكر الذي بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ساقط الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين التابع ساقط، لا يدرى من هو، صحابي غير صحابي، ثقة ضعيف. فهذا هو الصحيح في تعريف المرسل. قال وقل غريب ما روى راو فقط، الحديث الغريب هو من فرد بروايته في طبقة من طبقة إسناده راو واحد، راو واحد يعني في هذه الطبقة، في طبقة التابعين ما روى هذا الحديث إلا شخص واحد، أو في طبقة تابع التابعين ما روى هذا الحديث إلا شخص واحد، أما في كل طبقات السند فإن الذي يروي الحديث عدد كبير من الناس. وأيضا هنا نقول مثل الذي قلناه قبل قليل، القلة في هذا العلم تغلب ماذا يا إخوان؟ تغلب الكثرة، فيحكم على هذا الحديث بأنه حديث غريب، ما دام أن في طبقة من طبقات إسناده رجل واحد هو الذي يروي هذا الحديث انفرد بروايته فيسمى غريب. وطبعا قد يريدون بالغريب أيضا الغريب النسبي، الغريب النسبي يعني أنه لم يروي هذا الحديث من الثقات مثلا إلا شخص في هذه الطبقة، إلا شخص واحد، وإن كان قد رواه غيره لكنهم كلهم ضعفاء، فهو غريب نسبي يعني بالنسبة لرواة الثقات فلم يروه إلا شخص واحد، وإن كان جمع من الرواة قد رواه هذا الحديث إلا أنهم كلهم ضعفاء ما عدا هذا. وقد يروون يقصدون بالحديث الغريب يعني الذي رواه أهل جهة معينة، رواه أهل الشام فقط لم يروه غيرهم، فيقولون هذا حديث غريب. واضح؟ رواه مثلا البصريون فقط لم يروه أحد غيرهم، فيقولون هذا حديث غريب، أي باعتبار أنه لم يروه من أهل البلدان أو من أهل الأمصار إلا أهل جهة، فهذا يسمى الغريب النسبي، الغريب النسبي. قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، عرف الحديث المنقطع أو الخبر أو الأثر المنقطع بأنه ما لم يتصل بإسناده، ما كان في إسناده انقطاع. والمنقطع عند المتقدمين، وهذا الصلاح الفقهاء والأصوليين، المنقطع عند المتقدمين وهذا الصلاح الأصوليين والفقهاء، هو كل ما حصل سقط في إسناده، أي سقط في الإسناد هذا يسمى عنده منقطع، سواء كان في بداية الإسناد، في آخر الإسناد، في أثناء الإسناد، سواء كان ساقط واحدا أو أكثر يسمى عندهم منقطع. وبناء على هذا التعريف فإنه يدخل كل أنواع الانقطاعات، المعلق الذي حذف المصنف من مبدأ إسناده روين فأكثر يسمى منقطع بهذا الاعتبار، وهكذا المرسل يسمى منقطع بهذا الاعتبار، وهكذا المعضل يسمى منقطع. وأما المعنى الخاص للمنقطع وهو عند المتأخرين، وما سقط في أثناء إسناده راو فأكثر على غير التوالي، ما سقط في إسناده راو فأكثر على غير التوالي، لأنه إذا كان ساقط أكثر من واحد في أثناء الإسناد على التوالي هذا يسمى معضل، وهذا سيأتي عندنا إن شاء الله. إذن المنقطع عند المتأخرين وما سقط في أثناء إسناده في وسط الإسناد راو فأكثر، أكثر من راو لكن على غير التوالي، ما يكون راوي سقط والذي بعده مباشرة، لا، راوي سقط والذي بعده لم يسقط، الذي بعده سقط، هذا يسمى منقطع. طيب، لأنه سيأتي معنا أن المعضل ساقط من اثنان كما قال الناظر على التوالي، أن يسقط اثنان من الرواة على التوالي هذا يسمى معضل. طيب، هذا هو المنقطع. طيب، نكتفي بهذا القدر، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، تفضل. عندما يقول هذا الحديث رواه النسائي وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين يعني أن هذا الحديث بلفظ معين ورد في الصحيح، ورد في الصحيح أو أحدهما البخاري أو مسلم، لكن خارج، جاء خارج الصحيح بالمعنى، جاء خارج الصحيح بمعنى. طيب، فيقولون هذا الحديث أصله في الصحيحين، يعني هو يروي الحديث، يقول الحديث أخرجه النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا كذا، أخرجه النسائي، هو يروي الحديث الذي رواه ماذا؟ النسائي بلفظه الذي موجود في النسائي. لكن في الصحيحين هذا الحديث أيضا خرجه الإمام بخاري ومسلم في صحيحيهما لكن بغير هذا اللفظ، بلفظ آخر، فتقول إيش؟ وهذا الحديث أصله في الصحيحين بعد ما ترويه بلفظه الذي من الكتاب الذي أخذته منه، من النسائي، من أبي داود، من مسند الإمام أحمد، تقول أصل الحديث في الصحيحين. ما معنى أصل في الصحيحين؟ يعني أنه روية بغير هذا اللفظ. طيب، هذا معنى أصل في الصحيحين. هو المصنفون عندما يصنفون في المصطلح لا يشترطون ترتيبا معينا، لا يشترطون ترتيبا معينا، وإن كان الأليق أنه يذكر مثلا كما كمثل ما ذكر العزيز والمشهور ثم ذكر الغريب بعد عدة أبيات، والأليق أنه يذكر يعني ما كان من باب واحد في موضع واحد، لكن مع ذلك لا يشترطون يعني ترتيبا معينا، فتجد كل مصنف يرتب كتابه على ترتيب، على ترتيب معين. طيب، نعم، ولا شك أن لهم يعني حكمة في هذا، ولهم نعم. على اعتبار أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، والألفاظ التي فيه أتقن، أتقن من الألفاظ التي جاءت خارج الصحيحين، يعني رواة الصحيحين يعني في الغالب هم أتقن وأكثر عدالة وضبطا، هذا كثير في استعمالهم من باب إيش؟ العام، ذكر العام بعد الخاص، من باب ذكر العام بعد الخاص. طيب، فيذكرون الشذوذ ثم يذكرون ما هو أعم من الشذوذ، هذا كثير في استعمالهم، كما مثلا في باب التوحيد يقولون مثلا باب ما جاء في الاستغاثة والدعاء، الاستغاثة هي نوع من الدعاء، طيب، وهي طلب رفع الشدة، فهذا من باب أيضا ذكر العام بعد الخاص، وحين يذكرون الخاص بعد العام، يذكرون العام ثم يذكرون الخاص، فهذا في الظاهر والله أعلم، لأن الشذوذ يعني كثير، باب الشهادة هذا بابه كثير جدا، بخلاف المقلوب، بخلاف المضطرب، المضطرب حتى ذكروا أنه لا يوجد له مثالا سليما، لا يوجد مثال سليم للمضطرب، فالظاهر والله أعلم لكثرة الشذوذ خصوه بالذكر، ثم بعد ذلك ذكروا المعل الذي يشمل أيضا الشذوذ، بخلاف الأنواع الأخرى من أنواع الحديث المعل فإنها مقارنة بالشذوذ يعني أقل. لا، ما يشترط، ما يشترط، فهذا مبحث لا يتعلق بالصحة والضعف، لكن غالبا كما ذكرت لكم غالبا الإسناد العالي يكون خالي من الأخطاء. طيب حد عنده سؤال يا أخواني؟ إذن إلى هنا الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم ونتوب إليك.